الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في التعريف على هذه المنظومة المباركة للعلامة علاء الدين علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 92 من الهجرة، وهي منظومة كتاب السيرة نظمها من 100 بيت. وهذه طريقة وجادة مسلوكة عند أهل العلم أنهم ينظمون العلم في أبيات شعرهم ليسهل حفظها، لأن الشعر سهل حفظه. فكانوا ينظمون العلوم الشرعية في صورة منظومات ليسهل على طالب العلم أن يحفظها، فإن حفظ الشعر أسهل من حفظ النثر. فجمع أو كتب رحمه الله تعالى 100 بيت يذكرك فيها بمهمات سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما نبهنا وأريد من يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى سنبتدئ في التعليق على هذه المنظومة من قبل صلاة، من قبل أذان العشاء، يعني سننتهي إن شاء الله تعالى من كتاب العمدة ثم نشرع في الأجوزة قبل أذان العشاء، لن يكون بعد الأذان كما هو الحال. نبتدئ أولا بمثل أو مقدمات في باب السيرة. أولا، ما هي السيرة؟ السيرة هي علم يبحث في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأيامه وغزواته، فكل ما كان يتعلق بذلك وما يتعلق بفضائله وشمائله وصفاته عليه الصلاة والسلام واسمه ونسبه، كل ذلك داخل في باب السيرة. وتسمى السير والمغازي. ما معنى المغازي؟ جمع الغزوة التي فيها الغزوات، غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. وعلم السيرة علم مهم غاية للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا، فإن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي التطبيق والبيان لحقيقة الإسلام. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي البيان والتطبيق لحقيقة الإسلام، والسيرة جزء من السنة، والسنة تفسر القرآن وهي بيان القرآن. فلذلك يجب على عامة المسلمين وعلى طلاب العلم خصوصا أن يولوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام اهتماما عظيما. لماذا؟ أولا، لأن السيرة حوت كثيرا من أحكام الشريعة، وبها بيان لكثير من أمور الدين. ثانيا، أن السيرة في حقيقتها هي أن تعرف وأن تتعلم كيف تتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، فإنك لن تستطيع أن تتخذه قدوة حتى تعلم سيرته. وهذا ما نعاني منه في هذه الأزمان. إذا سألتك الآن أن تخرج خارج هذا المسجد وتستوقف أي أحد وتسأله من مثلك الأعلى وقدوتك في الحياة، وستسمع ما يسوءك، ستسمع ما يسوءك. مع الأسف ستجد قليلا منهم من يجيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا أهملنا هذا الباب، أهملناه في أنفسنا وفي أولادنا وفي مدارسنا، فقلما نتدارس أو نتذاكر أو نتكلم عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بلاغ عظيم. ثالثا، بدراستك لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام تزداد يقينا في نبوته، فلا يمكن لأحد يقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتيقن أنه نبي لا محالة. فلا هو بطالب مجد عليه الصلاة والسلام، ولا بطالب مال، ولا بطالب ملك، ولا بطالب جاه، إنما يريد الله ويدعو إلى الله. فباب السيرة باب عظيم جدا. رابعا، تحتاجه أيها الداعية ويا طالب العلم، فإن السيرة هي الدين كله. تريد أن تتكلم عن التوحيد ففي السيرة، تريد أن تتكلم عن الاتباع ففي السيرة، تريد أن تشرح أحكام الفقهية ستجدها في السيرة. لذلك ما اسم كتاب صحيح البخاري؟ من يعرف اسمه يا أخوان؟ صحيح البخاري ما اسمه؟ جزاك الله خيرا. هذه أحد الروايات المشهورة باسم الكتاب الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، أيامه عليه الصلاة والسلام، حياته، وما كان منه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في وصفه، في سمته، في شكله، في بدنه، في خلقه، في دعوته، في جهاده، في تعليمه للناس، في تبسمه، في غضبه، في حزنه، في كل شيء. فهذا باب عظيم جدا يلزمك يا طالب العلم أن تدرسه، بل يلزم كل مسلم أن يأخذ منه وأن يأخذ منه بنصيبه. ثانيا، من الذي صلح في هذا الباب؟ التصنيف في باب السيرة قديم. أول من صنف في باب السيرة كان عروة ابن الزبير ابن العوام، ابن الزبير بن العوام صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو عبد الله بن الزبير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، المتوفى سنة 92 من الهجرة. هذا أول من علم أنه صنف كتابا في السير والمغازي، وتلاه كذلك ورد بن منبه المتوفى سنة 10 و100، وكذلك الإمام الزهري المتوفى سنة 24 و100. ثم تتابع العلماء على التصنيف حتى جاء محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، فصنف سيرة ابن إسحاق بطلب من أحد ملوك المسلمين، ومحمد بن إسحاق متوفى سنة 52 و100. فصنف كتاب السيرة وكان كتابا واسعا كبيرا، ولكنه فقد. ولكن من رحمة الله أن الكتاب وقع في سماع ابن هشام، ليس النحوي. ابن هشام صاحب السيرة هذا متقدم، متوفى في القرن الثالث، وقع له من تلميذ ابن إسحاق، فسمعه واختصره وبقي لنا الاختصار، وهي التي تسمى بسيرة ابن هشام. فسيرة ابن هشام حقيقتها ماذا؟ هي اختصار لسيرة ابن إسحاق، وقد أحسن فيها وأجاب رحمه الله وجزاه خيرا. ثم تتابع المسلمون، وهذا مما لا يشك فيه أحد في محبة المسلمين لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتكاثرت الكتب الكثيرة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام شرحا وتعليقا واهتماما وغير ذلك. لكن من أوسع الكتب التي صنفت في ذلك الروض الألف للزهيري المتوفى في القرن الثالث، وهو من الدرس، وكتاب الروض الألف هو في حقيقته كأنه شرح على سيرة ابن هشام. هذا من أوسع الكتب، وتقريبا يقع في 10 مجلدات. ويوجد كذلك من الكتب المتأخرة وهي سهلة العبارة كتاب الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبار كفوري رحمه الله تعالى، وهو كتاب معاصر مختصر رفق الشيخ رحمه الله تعالى به الخرائط وبعض الأشياء المهمة بعبارة سهلة يسيرة. احرص على هذا الكتاب، فهو مهم جدا ونافع، الرحيق المختوم. للشيخ صفي الرحمن المبارك والشيخ هندي الأصل، ولكنه عاش في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ومات بها، وهو شيخ مشايخنا. ثم كذلك من الكتب المهمة باختصار أو تهذيب سيرة ابن هشام، فسيرة ابن هشام لا أكثر من تهذيب. يوجد تهذيب للشيخ، شيخ المحققين الشيخ عبد السلام بن محمد هارون رحمه الله تعالى، هو مسلم. الشيخ عبد السلام هارون له تهذيب لسيرة ابن هشام وتهذيب نافع. ويوجد كذلك تهذيب آخر للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وهو في مجلد أكبر كبير. لكن تهذيب السيرة، سيرة ابن هشام للشيخ عبد السلام هارون، ميزته الاختصار وصغر الحجم، وتستطيع أن تمر على أبواب السيرة مرورا سريعا. مع الرحيق المخطوط ستجد أن الصورة قد اتضحت. هذا بخصوص المصنفين وبعض المصنفات في ذلك. السيرة، بعض طلاب العلم أحيانا يطرح مسألة، كيف نتعامل مع ما يروى في باب السيرة؟ هل نتعامل معها كما نتعامل مع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ نبحث في الرجال وننظر هذا مرسل وهذا ضعيف وهذا معضل وهذا حصل فيه تدليس وهذا حصل هذا فيه علة، أم أن نمر فيه تساهل؟ جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يقول ثلاثة لا أصل لها. ما معنى لا أصل لها؟ تكثر فيها الأحاديث الضعيفة والأسانيد الواهية، التفسير والمغازي والملاحم. قال ثلاثة فيما رواه الفضيل البغدادي رحمه الله تعالى، ثلاثة لا أصل لها. التفسير يعني الأسانيد المروية فيه، التفسير عن بعض الصحابة وبعض التابعين، والمغازي التي هي اتفقنا المغازي ما هي السيرة، والملاحم ما هي الملاحم؟ الأشياء التي ستحصل بين يدي الساعة. فالإمام أحمد قال هذه الأبواب الثلاثة من العلم تكثر فيها الأحاديث والأسانيد الضعيفة، هذا حق. فكيف نتعامل نحن معها؟ إذا أردت أن تتعامل مع السيرة كتعاملك مع الأحاديث في الأحكام، ستجد تقريبا أن السيرة تخرج في مجرد أقل من هذا، وهناك فجوات كبيرة جدا في السيرة لن تجد فيها شيئا. عندنا أئمة كبار في السيرة هم في الحديث فيهم إشكال. من أكبر المتكلمين بالسيرة محمد بن عمر الواقدي، وهو في الحديث متروك، بمعنى أننا إذا رأينا في حديث من أحاديث الأحكام ماذا نفعل؟ نمسك الأسلوب وأخذ طلاقين. لكنه في السيرة إمام. كذلك السدي، وكذلك غيره البكائي وغيرهم، جملة ممن عرفوا بإمامته في جمع السيرة كان فيه كلام من جهة الحفظ في أحاديث الأحكام. كيف تصرف الأئمة في ذلك؟ قال العلماء الضابط في ذلك ما كان يترتب عليه في السيرة حكم شرعي يتعامل معه معاملة الأحكام. جاءنا أمر في السيرة سنبني عليه حكما شرعيا، هنا يجب أن نتشدد، نتعامل مع السيرة كتعاملنا مع الحديث، لأننا سنأخذ من ذلك حلالا وحراما حكما شرعيا. أما إذا كانت السيرة في ذكر سرد أحداث لا يترتب عليها شيء، كان في غزوة بدر كان فيها 313 صحابيا، بعضهم يقول لا 315 لا 317 العدد، الغزوة كانت في المكان الفلاني في وادي كذا، لا بل كانت في وادي كذا، الصحابي الذي قال هذه العبارة هو فلان، لا هو كان فلان، هذه الأمور لا تترتب عليها الأحكام. فكان السلف يرضونها ولا يتشددون فيها، لهم فيها سلف. هذا الأمر الأول، أن لا يترتب عليها حكم شرعي. الأمر الثالث، أن يكون فيها ما يخالف الكتاب والسنة. جاءنا شيء يعارض شيئا في الكتاب والسنة، فهنا نبدأ في تجديد البحث، هذا لا يمكن أن يكون. في غير ذلك كان السلف يتساهلون في تناولهم للسيرة فيرمونها حتى ولو كان فيها بعض الضعفاء أو من ضعفهم شديد، لأن الأمر لا يترتب عليه حكم شرعي. فهذا نكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.